والربا قد عم وطن وما خلا منه بنك، حتى البنوك التي تزعم انها اسلاميه تورطت في الربا وفي مخالفه الشرع. فاحذروا الربا يا عباد الله، لانه حرب على الله ورسوله، حرب على الله ورسوله. والله عز وجل ما اعلن الحرب على عاص مثل ما اعلنه على اكل الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هل تقوى على حرب الله يا عبد الله؟ باي ذريعه تمد يديك للبنوك الربويه؟ باي عذر تلقى الله؟ باي حده وليس لك حده ان تاكل الربا؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله، يعني الذي يقرض بالربا، وكاتبه الذي يحرر العقود الربويه، وشاهديه خمسه يعلنوا في العمليه الربويه. واللعن هو الطرد من رحمه الله، فالملعون مطرود من رحمه الله. ولهذا صور الله حال اهل الربا، وصور الله اكلي الربا كيف يقومون من قبورهم يوم القيامه، يقومون على صوره المجانين الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المصاريع، مثل المصروعين، مثل الممسوسين، مثل الذين تخبطهم الشيطان، يقومون يوم القيامه فيعرفون بانهم اكلت الربا.